بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، كنا تحدثنا في اللقاء الماضي بحمد الله عن الملائكة، ونتم الحديث عنهم عليهم السلام في لقائنا هذا. دل القرآن على أن الملائكة موالين لعباد الله الصالحين، ومن صور موالاتهم أنهم ينزلون بالبشرى، وإن كانت البشرى على هيئتهم أن ينزلون بها على هيئتهم، إنما دل القرآن على أنها تكون مع الأنبياء. قال الله جل وعلا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، وكذلك نجت لوطا عليه السلام، وجاء في الخبر الصحيح ما سيأتي بإذن الله. كلمة بشرى تسمى البشارة بشارة، لأن الإنسان إذا تلقى خبرا مفرحا يظهر هذا على بشرته، على بشرة وجهه، فمن هذا الباب قال بعض أئمة اللغة سميت بالبشارة. والبشارة تحدثنا عنها كثيرا في اللقاءات الأعوام الماضية، لكن نجملها فيما يلي. بشرت زكريا بالولد، وبشرت مريم بمن؟ بعيسى، وقبلهما بشر إبراهيم عليه السلام وسارة بمن؟ أجيبه بإسحاق. أما إسماعيل عليه السلام فإنه ولد لتوه، يعني منذ أن تزوج إبراهيم عليه السلام وهاجر ولدت إسماعيل وهو ابنه البكر، لكن سارة كانت لا تلد، فقالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فأتت الملائكة لإبراهيم عليه السلام بالبشارة، فهذا بعض من البشارات التي حملتها الملائكة لهؤلاء الملائكة والأصفياء الكرام عليهم السلام. أما السنة فقد دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا لم ينزل إلى الأرض قط، استأذن ربه في أن ينزل ويسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا ما كان من أحوال الملائكة في البشارة مع النبيين، وقد مر معنا في كثير من اللقاءات تفصيله. تبقى بشارة الملائكة للمؤمنين على أي حال؟ حال الموت. الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإن المؤمن في حالة انقطاعه عن الدنيا وإقباله على الآخرة هو أحوج إلى ما يثبته، فيبعث الله جل وعلا رحمة بعباده الصالحين وأوليائه المتقين، يبعث بعضا من ملائكته المقربين يبشرون ذلك الذي يحتضر وهو مقبل على الآخرة بألا يخاف على ما هو مما هو قادم عليه، وألا يحزن على ما قد مضى، ويبشره بالجنة ويقول له كما قال الله: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الملائكة دل القرآن على أنهم حسان جدا، بدلالة قول النسوة عن يوسف: ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. وفي القرآن عن جبريل: ذو مرة فاستوى، ذو مرة أي ذو خلقة حسنة. وهذا يسوقنا إلى القول أن الله جل وعلا آتى الملائكة القدرة على التشكل، فقد جاء جبرائيل عليه السلام إلى مريم في صورة رجل تام الخلقة، وجاءت الملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكال على أحد الأقوال إلى نبي الله إبراهيم في صورة رجال ذوي هيئات فأضافهم، وجاءوا الثلاثة أنفسهم إلى نبي الله لوط في صورة شباب حسان الخلقة فافتتن به قوم لوط. هذا كله يدل على أن هؤلاء الملائكة الكرام آتاهم الله جل وعلا القدرة على التشكل، وهم، وهذا عظيم أن تفقهه، محبون للمؤمنين يبحثون عن مواطن الذكر ومواطن الطهر. مواطن ماذا؟ الذكر ومواطن الطهر. مواطن الذكر مثل هذا، أسأل الله أن يجعله كذلك، ويشمل كل موطن ذكر تحلق الناس فيه يذكرون ربهم جل وعلا. ومواطن الطهر ذلك أن بعض المواطن عياذا بالله مليئة إما بالكلمات البذيئة أو بكؤوس الخمر أو بمجالس الغناء أو بما أشبه ذلك، فهذا محال أن تأتيها الملائكة. والدليل أن الله قال عن جبرائيل ومحمد عليهم السلام، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، قال ابن سعدي وغيره، سدرة المنتهى من أجل الأماكن طهرا بالسماء السابعة، فالتقى عندها عظيمان طاهران هما محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والملك المقرب جبرائيل عليه السلام. فالأماكن الطاهرة هي تطهر بذكر الله، تعرف طهارتها معنا بذكر الله، لكن كذلك أماكن اللهو المحرم ليست موطنا لحضور الملائكة فيه. فلينظر أحدنا أين يكون مقامه ومكانه وموطنه. كذلك دل القرآن على أن هؤلاء الملائكة كما يحتفون بأهل الإيمان في الدنيا يحتفون بهم في الآخرة، قال ربنا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا أين؟ عند أبواب ماذا؟ أجيبوا، عند أبواب الجنة. ثم ينتقل الأمر إلى شيء أرفع، إلى شيء ماذا؟ إلى شيء أرفع، وهو أن الملائكة تستأذن على صالح بني آدم أن يدخلوا عليهم في الجنة، والذي يظهر أن هذا القول هو معنى قول الله جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالملك الكبير استئذان الملائكة على المؤمنين، فالملك الكبير استئذان الملائكة على المؤمنين، وإنما نال المؤمنون هذا المقام الجليل والملك الكبير بما كانوا يسجدونه لله جل وعلا من سجدات في الأسحار وعلى صوم الهواجر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وإغاثة الملهوف وبذل الندى وكف الأذى وكل عمل صالح أتوه. فمن جعل ما بين عينيه هذا الملك الكبير لم يضره في الدنيا إجهاد بدنه أو نصب وحزن روحه، ومن لم يلتفت إلى هذا بشيء عياذا بالله غلبت عليه شقوته أو شقيت طينته، فهذا والعياذ بالله لن ينال من ذلك الملك الكبير شيئا. والهمم تختلف، فقال الله جل وعلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مما يعنينا في التأسي بالملائكة أمران، الأمر الأول كثرة الذكر، والأمر الثاني الخشية من الله. فأما كثرة الذكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذكر أحب إلى الله؟ قال ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإن كنت الرواية التي أحفظها الآن سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم هذه جاءت في حديث كلمتان خفيفتان على اللسان في آخر صحيح البخاري. فقال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. فذكر الله جل وعلا أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. الحالة الثانية خشيتهم من الله، وإنما جاءت خشيتهم من الله مع ما فطرهم الله عليه من عظيم علمهم بالله، وقد قال سلفنا الصالح: إن العبد كلما كان بالله أعرف كان لله أخوف، إن العبد كلما كان بالله أعرف كان لله أخوف. والملائكة من أعظم الخلق خوفا وخشية من الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فإذا رفع رأسه أوحى الله إليه بما شاء، فيمر جبرائيل على كل سماء يسأله خزنتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق، وهو العلي الكبير. فخشيتهم من الله قال ربنا عنها: وهم من خشيته مشفقون. وهذه الخشية يجب للمؤمن أن يتأسى بالملائكة فيها، وأن تعظم خشيته من ربه تبارك وتعالى. قلنا في اللقاء الماضي سنفرد شيئا من الحديث عن جبرائيل وميكال. جبرائيل وميكال كان يكثران القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في الرؤيا كان عليه الصلاة والسلام يراهما. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الناس بأنه رأى رجلين أيقظاه في الرؤيا، وطلب منه أن يمضي معهما فمضى، فرأى عليه الصلاة والسلام أحوالا كثيرة، ثم سألهما عن تأويل ما رأى فأجاباه، ثم سألهما: من أنتما؟ فقال: أنا جبريل وهذا ميكال، أنا جبرائيل وهذا ميكال. مما رأى صلى الله عليه وسلم؟ رأى رجلا يشدخ بصخر، ثم إن الصخر يتفرق ثم يجمع ثم يرد به رأسه مرة أخرى. فلما سأل بعد ذلك قالوا: هذا الذي يتثاقل عن الصلاة. ورأى رجلا يسبح في نهر أحمر مثل الدم، وعلى الشاطئ رجل آخر، فهذا الذي يسبح يأتي فيفتح فاه فيلقمه حجرا فيعود يسبح ثم يعود إليه. فقال له جبرائيل وميكال: هذا آكل الربا. ورأى صلى الله عليه وسلم نساء ورجالا عراة في تنور ضيق من أدناه واسع من أعلاه، وهم يتضغون فيه. فقال له جبرائيل وميكال: هؤلاء الزناة والزواني. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا طوالا وحوله ولدان كثيرون، قال له جبرائيل وميكال: هذا أبوك إبراهيم والولدان الذين حوله، كل مؤمن مات قبل البلوغ. فقال له رجل كان حاضرا: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأطفال المشركين. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا كريه المنظر وحوله نار يحشها، فسأل صلى الله عليه وسلم جبرائيل وميكال، فقال له: هذا مالك خازن النار. ورأى رجالا في هيئة سيئة، ثم ما لبثوا في هيئة سيئة، نصفهم ونصفهم في هيئة حسنة، ثم ما لبثوا أن عادوا في هيئة حسنة. فسأل جبرائيل وميكال فقالوا: هؤلاء من قال الله فيهم: وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم، فقد عفى الله عنهم، إلى غير ذلك مما جاء في هذه الرؤيا الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان معه فيها جبرائيل وميكال عليهما السلام. استطرادا يقول العلماء: إن الملائكة لا تحكمهم الصورة، وقد بينا هذا في دروس، وأرجو أن لا يكون هناك بأس من الإعادة، إذ أن الجن تحكمهم الإعادة، فالجني لو تمثل في أي صورة وقد أتاه الله القدرة على التشكل ثم قتل يموت. والملائكة لا سلطان لأحد عليهم، لكنهم لو تشكلوا فلا يستطيع أحد بقدر الله بأمره لأن يضرهم، فإن الهيئة التي هم عليها لا تحكمهم. وموالاتهم للمؤمنين تتجلى في موقفهم مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن معاذ سيد الأوس، والأوس والخزرج كما يعرف كان يسكنان المدينة، وهما قد خرج من أين؟ من اليمن، فإن سد مأربة لما فتح فأرسلنا عليهم سيل العرم تفرق الناس، وهذه تعرف فيها أقدار الله. فتفرق القوم كل يبحث في جزيرة العرب وما حولها أين يسكنون. فقال قائل للأوس والخزرج: إن أردتم الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. ما الراسخات في الوحل المطعمات في المحل؟ النخل. فاذهبوا إلى يثرب. فهم خرجوا ماذا يريدون؟ النخل. ليسوا أهل كتاب، لا يعرفون نبي آخر الزمان ولا يعرفون رسوله. فسكنوا المدينة. فكانت اليهود إذا تحاربوا مع اليهود تقول لهم اليهود: غدا يظهر نبي آخر الزمان فنبيدكم. فلما ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام، من الذي آمن به؟ لم تؤمن به قريش وهي التي ولدته، ولم تؤمن به اليهود وهي التي أخبرت بخروجه وظهوره، آمن به هؤلاء. فالهداية حيث يسوقها الله. الله يقول: وكذب به قومك وهو الحق. نعم آمن ثل منهم، لكن جل قريش كادوا له صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء اليهود قال الله جل وعلا عنهم: وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء قبلوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن معاذ. والسيادة السؤدد هذا شيء من الله، فإن سعدا لم يكن كبيرا في السن، لكنه لما أسلم لم يبقى أوسي إلا أسلم إلا واحد، ثم أسلم بعد ذلك قبل أحد أو قبل بدر، وإما بعد قبل ما أعلن إسلامه لم يبقى أوسي لم يسلم لسؤدد سعد في قومه، مع أن سعدا يومها لتوه جاوز 30. فلما مات استشهد عليه رضي الله عنه نزل من السماء 70,000 ملك يشيعونه. ونقول دائما سعد شهد بدرا، شهد أحد، شهد الخندق ومات، وفاه أجل. لكن أي سريرة هذه كانت في قلب سعد جعلت 70,000 ملك ينزلون ليشهدوا جنازته؟ الذي يعرف يقرأ السيرة يفقه النصوص، النصوص محفوظة، لفت أي كتاب تقرأ النص. فنحن لما نقول أن 70,000 ملك نزلوا لسعد، هل هذا يجهله واحد؟ أنا أعلم من في المسجد أو في خارج المسجد يعلم هذا الخبر، لا يجهله واحد. لكن فقه النص: إن لسعد كانت أعمالا وسرائر، إن لسعد أعمالا وسرائر جعلت ذكره، جعلت ذكره يشيع حتى في السماوات. فلما مات حتى أهل السماوات لما شاع عندهم من ذكره الصالح وعمله الذي كان يرفع شعروا بفقد سعد فنزلوا يشاركون في تشييعه. ظاهر هذا، لأجل ذلك نزل 70,000 ملك. فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى لا يحب أن يغلبه أحد في الخير، لا تنافسه الملائكة في أنهم يكرمون سعدا أكثر منه. فنزل صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ثم دفنه. بعد الفراغ من الدفن قال: وانظر سنن الله التي لا تتبدل. فلا يطلب من أحد سياسي أو عسكري أو إمام أو داعية أو رجل أو زوج يأتي للسنن يريد أن يبدلها، السنن ما تتبدل، ما يغيرها مهما عظم. فالله قضى حكم أن كل أحد يضم في القبر، فهذا ينزل 70,000 ملك لكن السنة ما تبدل. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، لكن هذا العبد الصالح لم ينجو منها، لأن هذا سنة كتبها الله جل وعلا. والله يقول: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن لا يعني ذلك أن سعدا عذب أو ما إلى ذلك، هذا لا يقول به عاقل. فأتته الضمة ثم فرج عنه رضي الله عنه وأرضاه، فهو في أعلى، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد رضي الله عنه. وهذا يعنى أن الملأ الأعلى يحتفون بأرواح الصالحين، ورب رجل في الدنيا لا يعرفه أحد، لم يظهر على الشاشات ويجهله جيرانه، وربما يموت ولا يدري أحد أنه مات، ولا يحمل جنازته إلا قليل، وترى الناس لا يذكرونه بعد موته بأيام ينسونه، وربما يكون له من الأعمال عند الله ما يحتفي به أهل السماوات، ويرفع مقامه ويمد له في قبره مد البصر، ويرى من رحمة الله ما لا يراه. فالأمور كلها سرائر مودعة في القلوب وأعمال صالحة يتقرب بها إلى علام الغيوب، والموفق من وفقه الله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.